بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 50 في تطبيق بعض احكام التلاوة على بعض ايات الحزب 50 من قوله تعالى: واذ قال ابراهيم لابيه وقومه، بسورة الزخرف. الحمد لله القائل: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فرضي عنهم ربهم وأحبهم. وبعد، فقد ابتدأ هذا اللقاء بقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. كلمة لأبيه وكلمة وقومه فيهما هاء ضمير، ولقد تكلمنا في اللقاء السابق عن حكم هاء الضمير وصلا، وفي هذا اللقاء نستكمل اولا ما يتعلق بهاء الضمير عند الوقف عليها. لقد عرفنا مما مضى ان الروم يجوز في المجرور والمكسور، وان الاشمام والروم يجوز كل منهما في المرفوع والمضموم، اي كل كلمة اخرها كسر يجوز فيها الوقف بالسكون المجرد والروم، وكل كلمة اخرها ضم يجوز فيها عند الوقف عليها الوقف بالسكون وبالروم وبالاشمام، وذلك على النحو الذي فصلناه في لقاءات سابقة. فهل هاء الضمير المكسورة او المضمومة يسري عليها ما يسري على غيرها من الروم والاشمام عند الوقف؟ نقول ان هناك مذاهب ثلاثة في هاء الضمير الموقوف عليها. المذهب الاول يمنع الروم والاشمام مطلقا في هاء الضمير الموقوف عليها. المذهب الثاني يقول بجواز الروم في هاء الضمير المكسورة والإشمام في هاء الضمير المضمومة. المذهب الثالث يسمى بالمذهب المفصل، ويرى أن هاء الضمير يمنع منها الروم والإشمام إذا كان قبلها واو ساكنة أو ضم، أو ياء ساكنة أو كسر، مثل لأبيه وقومه، ومثل فأطاعوه، والعمل الصالح يرفعه. فإذا وقع قبل هاء الضمير ألف مثل اجتباه، أو فتح مثل جعله فإنه، أو ساكن صحيح مثل عن ومن، فيجوز فيه الروم والإشمام. الروم في المكسور والمضموم، والإشمام في المضموم والمرفوع، ويسمى هذا بالمذهب المفصل كما قلنا، وهو المذهب المختار عند ابن الجزري وأئمة الأداء. وفي هذا يقول الإمام ابن الجزري في طيبته: وخلفها الضمير يمنع في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم. وهنا من أحكام التلاوة المد المختصر الواجب مده بمقدار أربع أو خمس حركات. كلمة براء هكذا من قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وكلمة جاء والملائكة هكذا من قوله تعالى: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وكذلك نشاء وملائكة هكذا من قوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وكذلك كلمة الأخلاء من قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا أننا ينبغي لنا أن نعرف أن المد المتصل إذا كان همزه متطرفا ووقفنا عليه سمي مدا متصلا عارضا للسكون، ولا يقال مدا عارضا للسكون فقط، بل لا بد من تعريفه بأنه متصلا، لأننا كما قلنا إن المد المتصل أقوى من المد العارض للسكون، وعند اجتماع السببين يعمل بأقواهما. فمثلا الوقف على كلمة براء ولو نشاء، أو مثلا الأخلاء وقف عارض للسكون، لكن هو في الوقت نفسه مد متصل، لهذا نقول مد متصل واجب، يمد لحفص بمقدار 4 أو 5 حركات وصلا، وعند الوقف عليه يجوز أيضا مده بمقدار 6 حركات، نظرا لأن المد العارض للسكون أضعف من المد المتصل، ومع هذا يجوز فيه المد بمقدار 6 حركات. كذلك لو اعتبرناه من باب المد العارض للسكون فقط من غير أن نقول متصلا لجاز فيه القصر بمقدار 2 حركات، ولا يجوز للمتصل أن يقصر كما علمنا وتعلمنا، كما ينبغي أن نفرق بين المد المنصوب والمد المرفوع. فالمنصوب ليس فيه إلا السكون المجرد، نحو الوقف على كلمة جاء، أما المرفوع المتصل الموقوف عليه فيجوز فيه السكون المجرد ويجوز فيه الروم والإشمام، مع ملاحظة عدم القصر في هذا المد المتصل الواجب. كما لا يخفى أن كلمة أنا من قوله تعالى: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يحذف منها مد النون وصلا ويثبت وقفا هكذا أم أنا. وهنا من أحكام التلاوة إذا أردنا الوقف على كلمة رحمة يوقف عليها لحفص بالتاء المفتوحة هكذا ورحمة من قوله تعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون. وهذا لجميع الأئمة عدا البصريين والكسائي والمكي، فالبصري والمكي يقف بالهاء هكذا ورحمة، والكسائي كذلك، إلا أنه يميل الميم قبل الهاء هكذا ورحمة، كما سبق أن أوضحنا في باب التاءات. كما لا يخفى ما سبق أن أوضحناه من الوقف على كلمة أيها هنا بالهاء من قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يوقف عليها هكذا وتوبوا إلى الله جميعا أيه، ونظيره هنا قوله تعالى وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك، يوقف عليه هكذا وقالوا يا أيه، كما لا يخفى أن من رسمت مع ما كالكلمة الواحدة من لفظ مما هنا من قوله تعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون، كذلك هنا من الكلمات التي اتفقت المصاحف على قطع أن عما بعدها أي عن لا، كلمة ألا من قوله تعالى وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، وهذا الموضع من المواضع العشرة التي قطعت فيها أن عن لا في المصاحف، والتي جاء فيها قول الناظم فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبدوا ياتين ثاني هود لا يشركن تشرك يبق لن تعلو على ألا يقولوا لا أقول، إلى آخر ما ذكر في هذا الباب. ولهذا يجوز الوقف اختبارا على كلمة أن وحدها هكذا أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وأن، وهنا في هذه التلاوة أيضا كلمة شجرة يوقف عليها بالتاء المفتوحة من قوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وهي من المواضع التي سبق أن أوضحنا أنه يوقف عليها بالتاء المفتوحة تبعا لرسمها في المصاحف، وقلنا إن جميع الأئمة يوافقون حفظ إلا البصريين والمكي والكسائي فيقفون بالهاء هكذا إن شجرة، ويجوز إمالة الراء بالكسائي هكذا إن شجره، والله تعالى أعلم.